بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 200 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول: ما حكم من لم يقنع بالحلف بالله؟ ما حكم من لم يقنع بالحلف بالله؟ يعني إذا حلف له فلم يقنع بالحلف بالله. الجواب: جاء في ذلك حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله. ففي هذا الحديث يعني دلالة على عقوبة وعلى إثم من لم يقنع بالحلف بالله. رواه ابن ماجه، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف كما ذكر ذلك أهل العلم، فإن محمد بن عجلان مضطرب الرواية عن في نافع. فعلى هذا الاقتناع بالحلف بالله، يقول الشيخ العثيمين: هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. قال: الاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين، وهذا في القول المفيد المجلد الثاني صفحة 337. قال: الأول أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فإنه يجب الرضا بالحلف فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فوجب الرضا بهذا الحكم الشرعي. إذا نظرنا إلى هذه المسألة من الناحية الشرعية، فلو اختصم اثنان وتوجهت اليمين على أحدهما، وجه الحاكم باليمين على أحدهما، فإنه على الآخر أن يرضى، أن يرضى بتلك اليمين بهذا الحكم الشرعي. أما من الناحية الثانية، من الناحية الحسية، فإن كان الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه، وكان الحالف موضع صدق وإنسان ثقة فإنك ترضى بيمينه، وإن كان غير ذلك فلك أن ترفض الرضا بيمينه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة في قصة ذلك الأنصاري الذي عندما خرج إلى خيبر وأتي به وقد قتل ووضع في عين ماء، فالقصة طويلة، واتهم به اليهود، ولكن اليهود أنكروا أنهم قتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، قال: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ يعني هل ستحلفون أنتم اليمين أن اليهود هم الذين قتلوه، أنه قتله فلان منهم، وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا، لأنهم ما حضروا، يعني ما رأوا القاتل. قال: فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا، وهذا الذي تسمى القسامة، قال: ستحلف لكم اليهود خمسين يمينا أنهم ما قتلوه. قالوا: يا رسول الله، كيف نرضى بأيمان اليهود؟ قالوا: هؤلاء يهود وهم قوم كفار، كيف نرضى بيمينهم؟ فالشاهد أنه حتى لو حلف اليهود بالله هنا ما وجب الرضا بحلفهم، ما وجب الرضا بحلفهم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم وداه من عنده. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدية من عنده وأرسل لهم بمئة من الإبل. فقال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: إذن قال: لا تخلو هذه الحالة من أحوال خمسة، أحوال خمسة لهذه الحالة. الأولى أن يعلم كذبه هذا الحالف، أن يعلم كذبه، فلا أحد يقول إنه يلزمه تصديقه. يعني لو كان هذا الذي حلف معلوم ومعروف بين الناس أنه كذاب، فهنا لا يلزم أن نقنع بالحلف بحلفه بالله. والثاني أن يترجح كذبه، يعني أن يكون هذا الراجح فيه أنه كاذب، فأيضا لا يلزم تصديقه. قال: أما إذا تساوى الأمران، يعني ربما يكون صادقا وربما يكون كاذبا، أو ترجح صدقه أو علم يعني صدقه، فهنا يجب أن يصدق. إذن ثلاثة خمسة أحوال لهذه المسألة: إن علم كذبه علما يقينيا فهذا لا يلزم أن يصدق وأن يقنع بحلفه بالله، وإن ترجح كذبه وهنا أيضا لا يلزم تصديقه، وإن تساوى الأمران أو ترجح صدقه أو علم صدقه فهذا يجب أن يصدق ويجب أن يقتنع وأن يقنع الذي حلف له بالله سبحانه وتعالى. فإن تعظيم الله سبحانه وتعالى أمر مهم، أن يعظم الله سبحانه وتعالى في النفوس. ولهذا قال العلماء: لماذا وقع آدم عليه الصلاة والسلام وحواء في الأكل من الشجرة قالوا: لأنهم عندما سمع إبليس عليه لعنة الله وهو يقسم بالله يعني ما كانوا يعتقدون أن هناك من يقسم بالله كاذبا، فلتعظيمهم لله سبحانه وتعالى صدقوا هذا يعني الفاجر، هذا إبليس عليه لعنة الله في يمينه عندما أقسم لهما كما قال الله: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فصدقاه بذلك لأنهم يعني لا يتصورون أن يوجد من يحلف بالله كاذبا، فصدقوه وهو كاذب في يمينه تلك. وعلى هذا يتوجه سؤال آخر يتعلق بهذا الموضوع، وهو أن هناك حديث ورد في الصحيحين أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق، فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام: قال سرقت؟ قال: كلا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت نفسي، وفي رواية: وكذبت عيني. فما معنى هذا الحديث؟ يعني أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال له: سرقت؟ قال: كلا. وأقسم هذا الرجل، قال: كلا، والذي لا إله إلا هو، حلف بالله. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت نفسي أو وكذبت عيني. فقال العلماء في شرح هذا الحديث، بعض أهل العلم هو ما يتعلق بدرسنا، قال ابن القيم رحمه الله: قال: إن الله تعالى كان في قلب عيسى عليه الصلاة والسلام أجل من أن يحلف به أحد كاذبا، يعني كان لتعظيمه لله سبحانه وتعالى إن الله في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبا، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، يعني فهو يقول: إذن أتهم بصري، لعلي ما انتبهت، لعلي يعني رأيت شيء يعني ليس بواضح. رد التهمة إلى بصره ولم يرد التهمة إلى الحالف، لأنه يعظم الله سبحانه وتعالى يعني بهذا التعظيم، والله سبحانه وتعالى في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبا. هذا القول هو الذي رجحه صاحب تيسير العزيز الحميد، قال: هذا القول قول حسن. وهناك قول آخر من أقوال أهل العلم في شرح هذا الحديث، وهو قول قوي ذكره النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: معناه أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى هذا الرجل يعني وظن أنه يسرق، يعني رأى رجلا يمد يده يريد أن يأخذ شيئا، أو يعني فظن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه سرق، فلما أخبره قال سرقت، نفى ذلك الرجل قال كلا والذي لا إله إلا هو، معناه أنه ربما أنه أخذ هذا الشيء وهو حق له، أو أنه يعني له حق في ذلك الشيء المأخوذ، فلما حلف سقط ذلك الظن ورجع عنه، لعله أخذ من مال له فيه حق، تمام، أو لعله قد استأذن من صاحبه قبل ذلك، فهذه أمور كلها أسقطت ذلك الظن الذي ظنه بذلك الرجل. وهنا يضرب لهذا مثالا من أجل أن تفهم هذه المسألة. لو أن رجلا مثلا في السوق وعنده بعض الأشياء، ورأى رجلا بسيارته فقال له خذ هذا المتاع، خذه هذا المتاع معك إلى القرية، وأنا إذا رجعت في الليل سآتي وأخذه من على سيارتك، يعني وضع هذا الرجل متاعه مع ذلك الرجل صاحب السيارة وهو ذاهب إلى القرية، فقال خذ هذا المتاع معك، أنا ما سأرجع إلا في الليل، فإذا جاء في الليل أنا سآتي وأخذه من عندك. فذهب ذلك الرجل وأخذ المتاع، متاع صاحبه أخذه معه ووضع تلك السيارة عند البيت. فرجع صاحب المتاع في الليل في وقت متأخر، ولم يرد أن يزعج صاحب تلك السيارة، فذهب ليأخذ متاعه من على سيارة صاحبه، فرآه أحد الناس وهو يأخذ هذا المتاع من على سيارة صاحبه في هذا الوقت المتأخر من الليل، فالظن الذي سيكون في نفس هذا الرائي أن هذا يسرق هذا المتاع من على السيارة، وذلك الرجل إنما هو قد هو يأخذ متاعه، ولكن هذا الرائي لا يعرف بهذه التفاصيل فظن أنه يسرق. فعيسى عليه الصلاة والسلام يعني عندما رأى هذا الرجل ظن أنه يسرق، ولهذا قال له سرقت. فلما سمع ذلك الرجل أقسم بالله أنه لم يسرق، ذهب ذلك الظن، أسقط ذلك الظن بالاحتمالات، فقال لعله قد استأذن من صاحبه، أو لعله يعني هذا الشيء الذي يأخذه له في حق، أو غير ذلك من الأشياء، فقال آمنت بالله وكذبت نفسي أو وكذبت عيني. فهذا هو محمل هذا الحديث وهو في الصحيحين، لأن بعض الناس ربما يسمع هذا الحديث ولا يعرف ما معناه ولا يعرف تأويله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.